ولو ترى

عسيرنا. اللهم وفرج كربنا. اللهم وارض ديننا. اللهم وزوج ايمنا. اللهم وقبل سائبنا. اللهم واهد ضالنا. اللهم واهد ضالنا. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاك ولنا فيها صلاح إلا وأنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا كحا ردقا. اللهم تعم به البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم وعليك باليهود ومن هاودهم. اللهم وعليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك بينهم لا يعجزون. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وأقر أعيننا برؤيتهم سالمين غانمين آل الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، غدا إن شاء الله بعد القيام الأول محاضرة عند النساء، بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.